أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عشر، محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. معايا اخوانا؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وفي رواية: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يبدو فيه طريق الحوار، ان السائل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وبيروي لنا هذا الحوار أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس رضي الله عنه أن أعرابيا، يبقى السائل خصصه، ولكنه تخصيص ليس فيه التعيين، لكن فيه تخصيص قريب إلى التعيين، لأن السائل لم يكن واحد من أفراد المدينة ولا من المكيين ولا من المقيمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. السائل أتى من البادية وهو أعرابي. أن أعرابيا، لما نقول أن أعرابيا يبقى الأعرابي ربما يكون عندهم من طبيعة المكان الذي يعيش فيه ما يجعله يسأل أي سؤال قد يطرأ في ذهنه، لأن مفيش حد من الصحابة سأل السؤال ده عن موعد الساعة، لكن سأل السؤال رجل من سكان البادية، رجل يسكن في البادية وكأنه لم يتعود الاختلاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا متى الساعة؟ يبقى السؤال عن زمن الساعة، السائل أعرابي من سكان البادية. وهو يسأل متى التي يسأل بها عن الزمان، فمتى مبتدأ والساعة خبر، ومتى كما قلنا يسأل بها عن زمان الساعة، والمقصود بالساعة يوم القيامة. فهو يسأل عن زمانها وكأنه كان يريد تحديد وقت لها، في أي يوم تكون هي أو في أي سنة مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الأعرابي ولم يعرض عنه ولم يعنفه على السؤال، ولكن قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعددت لها. وما، طب ده سؤال ثاني، الأعرابي يقول متى الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا آخر فيقول له وما أعددت لها. وما هنا استفهامية، والاستفهام هنا خرج من معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على السائل هذا السؤال وأراد أن يلفت نظره إلى ما هو أهم. وهذا يسمونه أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم تعرفوا عندكم في الكتاب، ما تعملوش نفسكم، أن تجيب السائل بإجابة غير متوقعة، أو تسأل السائل سؤالا كما يسألك سؤالا. فالأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والنبي يقول له ما أعددت لها. يبقى ما استفهامية، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة أعددت لها ده الخبر، الجملة دي كلها في محل رفع خبر ما. ما أعددت، وكأن الساعة تحتاج إلى استعداد، ما الزاد الذي قدمته، وكأنك أنت مهيأ لها الآن يعني، وخلاص خلصت كل حاجة وفعلت الخيارات كلها وقاعد منتظر زي الإنسان اللي مجهز شنطته كده ومنتظر السفر. طب هو اللي منتظر السفر ده يعني أخذ بأسباب السفر واستعد خلاص، جمع ثيابه وطوى أوراقه وشد حقائبه وينتظر الساعة. طب أنت بتسأل عن يوم القيامة كأنك أنت كده إيه؟ جاهز. فإنك جاهد جمعت الخير كله من أطرافه فأصبحت مهيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما أعددت لها. الهاء ده ضمير عائد على مين؟ على الساعة. وبعدين لما عبر بالساعة؟ والساعة المقصود بها الجزء من الزمن، كما قال ربنا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة، المراد بالساعة هنا يوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، المراد بالساعة الجزء منين؟ من الزمن. فهو عبر بالساعة لأنها تقع في ساعة، يوم الساعة يقع في ساعة، لكن لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وانتوا فاكرين لما درست لكم إعراب القرآن في سنة أولى، لو كنا بنأخذ من كتاب إعراب 30 سورة لابن خالوي، توقفنا عند قوله تعالى: فيما، وبعدين تبدأ تقول: أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما، أنت من ذكراها. يبقى كأن النبي من ذكرى مين؟ ولذلك نقول: بعثت أنا والساعة هاتين. مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسائل: وما أعددت لها؟ وقلنا هذا اسمه أسلوب الحكيم. تعريف إيه أسلوب الحكيم؟ قلنا: أن تجيب السائل بإجابة لا يتوقعها، أو أن تسأله سؤالا على سؤاله. تنظير ذلك من القرآن الكريم، موجود في أكثر من آية، ومن ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل الإيه، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى، إلى آخر الآية. طيب، نريد أن نقرر سؤال الحكيم في الآية الأولى: يسألونك عن الأهلة. الناس السائلون اللي سألوا النبي بيسألون عن كنه الأهلة، يسألونك عن الأهلة يعني عن حقيقتها. يسألونك عن الأهلة يعني عن كنهها، هي ايه حقيقة الأهلة ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى لم يجبهم الى سؤالهم، ما قالوش حقيقة الأهلة تطلع في اول الشهر وتكون دقيقة ثم تمر بمنازل ثم تعود دقيقة كما كانت، دي الإجابة المتوقعة عن سؤاله، ولكنه قال: مواقيت للناس والحج. لما أقول لك: طيب، الأهلة مواقيت للناس والحج، ضع سؤالا مناسبا لهذه الإجابة، تقولوا إيه؟ لماذا خلق الله الأهلة؟ لماذا جعل الله الأهلة؟ ده السؤال. يعني إجابته مواقيت للناس والحج، لكن مواقيت للناس والحج مش إجابة عن السؤال: يسألونك عن الأهلة. برضه سؤال مهم عن دكتور. هنا لما يقول: يسألونك عن الأهلة، هم يسألون عن أمر ما كان ينبغي لهم أن يسألوه، لأن عقولهم لا تستوعب في هذا الزمن كنه هذه الأهلة، المنازل القمرية اللي بينزل بها القمر، وظهور القمر في أول الأمر خيط رقيق ويعود كما كان، وفي نص الشهر يحدث له كذا، وفي آخر الشهر كما قال ربنا حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد، شوف عاد لهيئته الأولى. الكلام ده مش في دماغ العرب، ما وصلوش ليه. يبقى الأولى يسألوا عنه ايه؟ نستفيد من الأهلة بإيه؟ ليه ربنا خلق لنا الأهلة؟ وده يلفت نظرنا إلى إن إحنا نسأل أسئلة تكون إيه؟ مهمة. ما تزخدش، ما تسألش أسئلة كده ما تعنيكش شيء. شكرا يا أمه. اسأل سؤال كما يأتي أحد الناس ويقول العجل اللي ذبحه سيدنا إبراهيم كان بقري ولا جاموس؟ طب انت ليه ما سألتش ليه سيدنا ابراهيم جاب عجل مره واحده؟ راح تسالني بقى. طب وانت لو قلت لك بقري تمام، انت عارف حاجه دي في دكتور بيسالوك على علم. المهم يا اخي الكريم اصبر لهنيك. فربنا سبحانه وتعالى ما يقول يسألونك عن الأهلة، وربنا يقول قل هي مواقيت للناس والحج. خلاص يبقى نتعود كده نسأل أسئلة كما يقول النحويين كلها محل من الإعراب، نسأل أسئلة ملهاش محل من الإعراب. الأسئلة اللي لها محل من الإعراب والأسئلة التي لا محل لها من الإعراب، ففيش داعي نسأل عن الأمور التي العلم بها لا يفيد والجهل بها لا يضر. يمكن احنا بنجهل أمور كثيرة في الدين، في العقيدة، في أصول ديننا نجهلها نتركها ونسأل في أمور أخرى. فده تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم القرآن. لما القرآن قل هي مواقيت للناس والحج، نقول دي إجابة لسؤال مقدر تقديره لماذا خلق الله الأهلة. يبقى القرآن الكريم لم يجب السائلين إلى مطلبهم، ما أجبهمش على المطلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم ويسأل والصحابة جالسين، يجي واحد يسأل النبي يرضى عنه ما يجاوبوش. طب مش يسكت؟ لا، زي الأقرع ابن حارث في موضوع الحج، أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي يسكت. أفي كل عام؟ يكرر. والنبي يقول له لو قلت نعم لوجبت ولا وجبت ما استطعت. يسأل في بعض المواقف كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستمر في الحديث يعترض واحد ويسأل، والنبي يعرض عنه ويحدث، وبعض الصحابة يقولوا ايه؟ حتى ظننا انه لا يعقب على قول السائل، لكن في الآخر النبي كان يقول إيه؟ أروني فلانا، أروني السائل، مين اللي كان بيتكلم وأنا بتكلم؟ ده تعليم برضه، إن إحنا لما أحدنا يتكلم بقي يسمع حتى تعم الفائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعددت لها، سأله سؤالا آخر. قلنا نتعلم من هذا، ده إشارة إلى أسلوب الحكيم. وأخذنا مثال عليه يسألونك عن الأهلة، والسؤال الثاني يسألونك ماذا ينفقون، يبقى كانت الإجابة المتوقعة أنفقوا دراهم، أنفقوا طعاما، أنفقوا مما تجدونه. لكن القرآن ما قال لهمش كده، قال لهم تدوا الصدقة لمين، مين ينتفع بهذه الصدقة، مصاريفها فين. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. مش معناها الوالدين يعني كل صدقة هديها الوالدين يعني، لا، ده الوالدين دول لو كانوا محتاجين يبقى نفقتهم واجبة على الولد، وذلك لا تصح زكاة المال للآباء ولا للأجداد ولا للأبناء لأبناء، لا تديها للفوق ولا للتحت، صدقات الفطر أو زكاة المال عموما. ما ينفعش زكاة المال لزوجتك أو لابنك أو لبنتك أو لجدك، كل من تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه زكاتك. لكن الصدقات فيها كلام. فالمهم أن الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء المنفق منه، فدلهم على مصارف النفقة. إذن كان الأولى لهم أن يقولوا يا رسول الله من نعطيه صدقتنا، من أولى الناس بصدقاتنا، فتيجي الإجابة دي للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. هذا أيضا من سؤال الحكيم. يسألك إنسان سؤالا يقول لك ما راتبك، كم راتبك، طبعا الإجابة اللي هجاوبها أنا دي إذا كان الذي يعمل من حلال وربنا يبارك يستطيع أن يحقق ذلك، يقول أنفق منه على نفسي وأهلي وأتصدق منه وقد أدخر منه شيئا. طب هذه الإجابة اللي هجاوبها، لكن أنت بتاخد قد إيه، فأنت تقول له إيه الواجب عليك ان انت تعمل كده في راتبك انت كما افعل انا في راتبي انت، يبقى مجموع ده هو راتبي. دي برضه سؤال الحكيم. لكن تقول له من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا، ده مش سؤال حكيم، لا، ده حاجه ثانيه. تقول له طب وانت مالك، ده خرج عن الحكمه خالص. ده هو يخرج لكن انا مسلم مقيد بضوابط صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له وما اعددت لها، يبقى لفت نظر السائل إلى إنه هو يستعد لها بالعمل الصالح الذات. لكن الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الله ورسوله. الإجابة ما أعددت لها، فقال حب الله ورسوله. أعد الساعة. طبعا الأعرابي قدم الأهم وأخر المهم، لأن المهم جاي في رواية ثانية، لأنه كانت لي صلاة وكمل صيام وكمل زكاة، لكن الراجل عدى هذا قليلا لم يعتبره كثيرا، فقدم ما هو أهم وهو الحب. فقال الأعرابي حبا، ممكن تكون حبا دي بالنص كما في هذه الرواية، تبقى مفعول به لجال محذوف تقديره اعددت حبا، وقد تكون بالرفع حب الله ورسوله زادي، يبقى مبتدا والخبر ايه محذوف، كما قرئ في قول الله تعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو، في قرئ العفو والعفو، فمن قرأها العفو نصبها على انها مقول القول، ومن قرأ العفو تبقى خبر، تكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره انفاقكم العفو. الكلام ده في الكتاب يا حاج عشان ما تعرفش نفسك، كلام في الكتاب. احنا بنقول دلوقتي حب بالنصب وحب بالرفع، وجه الاعراب، نقول من نصب وقال حب الله ورسوله يبقى حب منصوبة على انها مفعول به لفعل محذوف، كأن الاعرابي قال، لانه قال له ايه ما أعددت، كأنه قال إيه أعددت حب الله ورسوله، والمراد هنا لازم الحب، لازم الحب هو إيه الطاعة، هو يعني أنا أحب، بحب الله وبحب الرسول طاعة، يبقى من لوازم المحبة الطاعة. فالأعرابي لما قال حب يبقى حب مفعول به لفعل محذوف تقدير حب الله ورسوله، طب ولو رفع وقال حب، قال وما أعددت لها قال حب الله ورسوله، لو رفع يبقى ممكن تكون الحب مبتدأ والخبر محذوف تقديره حب الله ورسوله زادي، ولو نصب وقال حبا تبقى مفعول به لفعل محذوف تقديره أعددت لها حبا. وقياسا على ذلك قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ العفو بالنصب يعني أنفقوا العفو مفعول به، ويجوز الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقدير إنفاقكم العفو. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تعرب مبتدأ والخبر محذوف، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، ده جواب لإيه؟ لكلام الأعرابي قال إيه؟ حب الله ورسوله معهم، شوف قال له أنت مع من أحببت، فمن أحب قوما حشر معهم، من أحب أهل الضلال يحشر مع أهل الضلال، وما ومن احب اهل الايمان يحشر مع اهل الايمان. واحنا عندنا مقياس الحب ايه؟ وان يحب المرأة لا يحبه الا لله. انت بتحبه ليه؟ بحبه لانه راجل مطيع لله، لانه راجل افعال خيرة، لانه فيه من الصفات كذا وكذا وكذا. مش حب منفعة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت، وانت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. وعند حضرتك الكتاب انت، وبنسمي المبتدا ده ايه؟ النحويون يقولون عنه مبتدا، والبلاغيون يكون عنه ايه؟ مسند اليه. يقولوا عن المبتدا مسند اليه، ويقولون عن الخبر مسند. يبقى في مسند اليه ومسند. مش احنا بنسند دايما الخبر للمبتدا؟ يبقى اسندنا مين لمين؟ الخبر المبتدا يبقى في مسند وفي مسند اليه. مسند اليه ده المبتدا. ايه اللي يريحكم؟ والخبر مسند. النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال له انت. لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له انت مع من احببت. ما قالوش مع من احببت انت، لان هو المقصود بالحكم، المقصود بالحكم من الاعرابي. فقدمه صلى الله عليه وسلم فقال له انت مع من. من دي اسم موصول، نعرفه اسم الموصول ده ورد. معنى الذي يا دكتور؟ اي معنى الذي، لكن اعرابه ايه؟ مش معدي بتعمل ايه معدي؟ جر اللي بعدين، جر اللي بعدين، جر اللي مضاف اليه اللي بعدين. بدل بدل بدل بدل مين؟ يا علماء ما هي مع تاتي حرف جر وتاتي حالا، لكن هي ما جاتش حال هنا. يبقى خبر يا دكتور؟ يعني حرف جر يبقى مجروره. يبقى مع حرف مبني لا محل من الاعراب على الفتح. من اسم الموصول ده محل جر. احببت صله الموصول، وصله الموصول لا محل لها من الاعراب. اين العائد؟ عائد الصلة اللي هو الهاء. أنت مع من أحببته. والعائد هنا موقعه من الإعراب مفعول به، وحذف العائد منصوبا أو مجرورا ورد. العائد احنا بنقول كل اسم موصول محتاج لجملة صلة، وجملة الصلة بتحتاج لضمير. الضمير ده ليه موقع من الإعراب؟ هو هنا له موقع من الإعراب، موقعه ايه؟ نص. لأن أحببته أقول لك يا الهاء، تقول الهاء ايه؟ نظير ذلك قول الله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي بعث بعثه وقد يكون العائد مجرورا فيحذف ايضا. فاقض ما انت قاض. قضيه. ما انت قاضيه. يبقى حذف العائد منصوبا او مجرورا ورد في كتاب الله، وحذفه منصوبا ورد في الحديث. صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغنت عنه جملة الصفات مع من أحببت. أنا قلت لحضراتكم إن مع دي بتتصرف، تيجي مع دي أحيانا، يعني لو قلت جئنا معا هذه نولتها، لما تنولها مش تبقى حرف جر، تبقى حال. كما جئنا معا، واحد يقول لي طيب ما الحال دي تكون مشتق، ما هي منصوبه. فنقول له ان معا هنا صحيح حال وجامد، ولكنه مؤول بالمشتق، تقديره جئنا متصاحبين. لما اقول جئنا ماشي، يبقى حال مؤول بايه؟ بالمشتق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أنت مع من أحببت. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر معه، ومن أحب أهل العلم والإيمان يحشر معه، ومن أحب الكفر والكافرين والمنافقين يحشر معه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو يقول فيه من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن، ويحشر مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، يحشر معهم في الدرك الأسفل من النار. النار دي والعياذ بالله دركات. انتوا عارفين جهنم دي والعياذ بالله أعلى درجة فيها، أعلى درجة من جهنم، والدرجة الدنيا اللي هي أسفل درجة اللي يحشر فيها المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أو من النار، عشان نسمع درجة بين بين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما حذر من النار، ومع ذلك الناس بيعملوا بعمل اهل النار. فينبغي على المسلم ان يتعلم، وننظر الى هذا الحديث ونسأل انفسنا. الرواية الثانية ان السائل قال ما اعددت لها ايه؟ كثيرة ايه؟ كثيرة يا عم الشيخ ما تسمعها شوية انا معروف. ما اعددت لها ايه؟ الرواية الثانية كثيرة صوم كثيرة صوم. الله ليه سكت عن كثرة الصيام وكثرة الصلاة وكثرة الزكاة؟ قلت لكم انشغل بالأهم. قال للنبي أهم شيء حب الله وحب الرسول. ففيه أهم وفيه مهم. فكأن الأعرابي لما النبي سأله هذا السؤال وقال له ما أعددت لها كأنه ارتبك. فيه رواية والحديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أُذِي برجل ممن كان قبلكم. فالملائكة بتسأله بيسألوه عن الأعمال ماذا فعلت؟ فارتبك الرجل وقال ما فعلت شيئا. وبعدين قال غير أني كنت أداين الناس فآمر فتياني أن يتجاوزوا في السكة وأن ينذر المعذر. المعذر يتجاوز في السكة عامل إيه؟ العملة يعني. واحد وأنا سلفت واحد في الحرم 100 ريال يجي نقول انا عايزهم 100 ريال. طب انا اروح فين اجي نقول ما اعرفش اتصرف. طب يا اخي قول له هات 100 جنيه خلاص هات 150 جنيه وخلاص لا تجاوز. وانذار المعتر انذار بالضار مش بالذال مش ابعت له نذير كده ما اخش لسه حضرتك 60 داهيه نظر الى ما ينفعش. فشوف الرجل المهم شوف بقى نهاية الإجابة إيه. فقال الله عز وجل نحن أولى بذلك منك خذوه يا ملائكة فامضوا به إلى الجنة. صح العام. وبعدين مصلحة الناس يقول له أنذر المعسر وأتجاوز في أمروا في تياني وهم بيمروا كده بيلموا الدين يوصيهم بالخير. فالسؤال فيه بركة. اللي علقوا على الحديث صفحة الحديث قالوا معناها ان الرجل معرفش لا ده كان ليه اعمال تانية وإلا لما كانش بيصلي ولا بيصوم ولا ما كانش بيأدي اعمال تانية لكن هو ارتبك. حتى في الرواية تقول ايه ان الملائكة قالت له تذكر ربنا يتوفانا مسلمين ويحسن ختامنا اجمعين. التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى امر لا يصده عنا الا الله. ختام فمن يخرج من هذه الدنيا على كلمة التوحيد ده يعني مهنة ويذف ويبارك عمله ويبتلى به. فالأعراب هنا أيضا النبي سأله فكأنه من السؤال الرجل ارتبك. فحتى الرواية معانا دي ما قالش هو عمل ايه قال حب الله ورسوله أو حب الله ورسوله. لكن الرواية الثانية قال ما أعددت لها كثير صلاة وأعد يعدد. إذن في أعمال ثانية ما أصلا ما ينفعش يا أخوانا إحنا نقول كده نقول الصعيبة كده ده إحنا خدنا النبي. طب وبعدين يا أخويا طب ما هن قالهم النبي دولة لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم وأنسابكم اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. نأخذ من هذا الحديث أن حب الصالحين مطلب شرعي انك تحب الناس الصالحين وتذكرهم بالخير وتدعو لهم مطلب شرعي. وحب الله وحب الرسول مقدم، ويجب عليك ان تحب الله ورسوله بعقلك وعاطفتك وشرع ربك. الله اكبر. بعد ما تخلص الصلاه هروح ان شاء الله. لا انتوا بقى عندكم ايه دلوقتي؟ بعد كده عندكم مين؟ الدكتور محمد السيد السيد هو اللي جه يا دكتور. هو انا الرابع. هو اللي جه. اتوضح لكم من هذه المساله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. حاضر.